صلى الله على من خلف افضل من صلى خلف مقام لإبراهيم ورفع النداء للعالمين سيد المرسلين صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن عنوان اللقاء الرسمي قضاء حوادث الناس، قضاء حوادث الناس بين الوابد والمندوب. بداية أقول لك، من الخالق؟ من الخالق؟ من المالك؟ من الرازق؟ من العليم؟ من السميع؟ من البصير؟ من البصير؟ من الستير؟ من صاحب الفرج الكبير؟ من خلق الجنة؟ من خلق النار؟ من بيده الميزان؟ من يملك الحساب؟ من نظره له والكل بين يديه؟ الله صاحب الأمر كله، صاحب الأمر خلق، فخلق منا أغنياء وخلق منا فقراء. إن لله عبادا يختصهم بحوادث الناس، فمنحهم بعض نعمهم، فمن استعمل نعم الله لعباده أدامها، ومن منعها منه ندعها. من رحم الله، ومن منعها منه ندعها وحولها إلى غيره. عن قتادة رضي الله عنه كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة؟ وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولذلك سبب نزول آيات القرآن وينكرون على أنفسهم، كما روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل في المسجد فقال: يا رسول الله إني جائع. قعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيان بيوته نسائه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته التسعة إلا الماء، فنظر إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وقال: من يضيق ضيق رسول الله وله الجنة. فبعث الله في رواية وله الجنة عند البخاري. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الأنصاري الرجل وذهب به إلى بيته وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا طعام إلا قوت استبيان، ما فيش غير أكل الأطفال الصغار. فقال الرجل: نوميهم وادخر الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: اطفئ السراج واقبل الطعام وضع الطعام امام الضيف حتى نظهر اننا ناكل معه ونترك الطعام كله للضيف. من يفعل ذلك؟ وهو احنا للاسف الشديد نذكر الأحاديث ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأحب الله. وربنا بيشرح لنا الكلام ده ليه؟ ولذلك حتى يجي للصفحه اللي بعدها يقول لك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى من الذي يعدنا بالفقر والبخل والفحشاء؟ لا احنا كلنا بقى الشيطان بقى له منزله فين عندنا فين؟ يعني يا اخوة والله وانا في المملكه العربيه السعوديه في التسعينيات كان رجل يحدث يقول: كنت في البحرين وراجع بلدي وبعدين العربيه خلصت التنزيل وبعدين بعد ما خلصت دخلت الحط ادوم وحطيت الكارت بتاع الفيزا في الصراف الالي لقيت مفيش رصيد غير 5 ريال والعربيه مش فيها بنزين. بيقول بعد ما خلصت يا رب استلمت ال 5 ريال من المكنه لقيت واحد في ظهري بيقول لي: يا شيخ والله انا والعيال اللي وردني مكاننا من امبارح ما تدينا ال 5 ريال يقول لك سواها العربية مش فيها بنزين وعايز اروح ومفيش غير 5 ريال. بيقول: فألح علي الرجل فأعطيته الخمس ريال ولما أعطيته إياها جلست في السيارة أفكر ماذا أصنع وإذ بالهاتف يرن صديق لي يسأل عني ويقول: أين أنت؟ قلت له: حط كذا في المكان الفلاني. قال لي: ما تتحركش لغيرك. 10 دقائق وجاءني رجل قال لي: خذ 50 ريال كانت علي لك من 3-4 سنين. قلت له: مش فاهم أنت استلمتها لك. من الذي أرسلك؟ من الذي أرسله؟ حتى قصة أحمد بن سكين قصة مشهورة عن الناس يعني سبحان الله. هذا الرجل يقول يعني نفذ مالي وبقينا 3 أيام أنا وزوجتي أولادي لدي الطعام والأولاد الصغار يكون من الجوع فقلت بيعي البيت وعرضت البيت للبيع وسبحان الله وعرضت البيت فجاء جاري يشتريه فلما أحس بجوعي صنع لنا خبز ووضع بين الخبز قطعه من اللحم يعني رغيف عيش وحط حته لحمه كده ولكم كسندويتش وقال: خذ هذا لك يا ابن المسكين كله شكلك كده بعد ما كلتش. قلت: فلما اخذت منه ذلك او الرغيفين وخرجت من بيته بعد ما اتفقنا على بيع البيت واذ بخارج البيت بعد ما خرجت من باب بيته بامراه مسكينه معها صغير يمشي وتقول: اكلوا السندويتش وافعى. فأعطيته إياه ثم فرج الله عني وجاءني مال كبير من تجار كان بين أبي وبينهم معاملة مهم. وهو بعد مدة نمت بعد صلاة العشاء فرأيت كأن القيامة قد قامت وجاء حسابك وعرضت علي سيئاتي وحسناتي وكلما عرضت علي حسنة قلت: أيوة أنا عملت لي. فينادي الله على الملائكة قولوا له: ما فعلت ذلك لوجه الله إنما فعلت هذا ليقال عنك كذا وكذا باطل. فأبطلت جميع حسناتي حتى ظننت وتأكدت أني داخل النار فبكيت في المنام في الرؤيا ولما بكيت جاء ملك من الأملاك وقال: بقيت له هذه الحسنة. فقالوا: حسنة صغيرة اعطوها على الله والله اعلم بما يكون. فلما عرضت على الله قال: لاجل تلك الحسنه عفونا عن احمد وادخلناه الجنه. ما هذه الحسنه؟ الرغيفين بالحته اللي جواهم. ولذلك السيده عائشه رضي الله عنها قول رضي الله عنها من المؤمنين عائشه دخلت عليها امراه ومعها طفلتان فما وكلت في بيتي الا 3 تمرات فاعطيتها اياها فاخذت المراه التمرات 3 واعطت الاولى ابنتها الاولى 1 والثانيه 1 واخذت الثالثه فلما همت أن تضع المرأة التمرة في فمها كان أو كانت الصغيرتان قد أكلتا تمرتيهما ونظرتا إلى التمرة التي مع أمهما، فشعرت الأم بحاجة الطفلتين إلى التمرة التي في فمها فأخرجتها وشمرتها قسمتها وأعطت كل واحدة شطرا. فعملت عائشة قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما كان فقال إن الله عجب لصنيعها وغفر لها وأدخلها الجنة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من يحب الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك في أمهات المؤمنين المتميزات في هذه المسألة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المؤمنين. سيدتنا بنت خزيمة زوجها مات في غزوة بدر وكانت مشهورة بحب المدافين وإرعاب المدافين، كانت تلقب بأم المدافين. سنها كانت كم 20 سنة؟ يعني ما كانتش وصلت 30 سنة تلقب بأم المدافين. السيدة زينب بنت خزيمة لما مات زوجها في بدر وكان كل فقراء المسلمين في المدينة يحبونها أراد النبي جبر خاطرها فخطبها إلى نفسه، فقالت السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أتخطبني يا رسول الله إلى نفسك؟ قال لها نعم. قالت آمني إليك فافعل ما تشاء، أنت ولي الأمر، أنت صاحب الحرم شرف. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت مع النبي شهرين أو ثلاثة ثم توفاها الله وهي ابنة 30 سنة. أم المساكين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن المسكين من حديث أبي هريرة وغيره قال من نفت عن مسلم القربة من كرب الدنيا نفت الله عنه قربته من كرب يوم القيامة، ومن يسر على ميسر يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. لذلك كان هناك من الصحابة من يتبين في هذه المسألة. يعني احنا لو حاولنا نطبق اللي احنا بنسمعه الان على المنبر بعد ما نطلع من المسجد هدفت حياتنا تبدلت الى سعادة الى بركة الى رخاء الى سبحان الله، لأن سعادة الدنيا والآخرة في ملف العبادة. وأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الأعمال إلى الله بسبب سبيل أحب الأعمال إلى الله صلى الله عليه وسلم قال سرور تدخله على قلب مسلم فتكشف عنه كربة أو تسد جوعة أو تقضي عنه دين، هو ده أحب الأعمال إلى الله؟ قال رسول الله نعم. ولذلك الصدقة صدقة المتصدق أفضل من الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قل للولد ما بيفرقش، الصدقة أفضل عند الله ما دامت قد خرجت لوجه الله من حلال في ابتغاء رضاه. أين نحن من هذا؟ صحابي خد الضيف وقال لمراته قالت له ما فيش، لا نعود العيال نعيش في العيال والضيف كان ورجع في الفجر يصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما الشر بكل عباد إن الله أنزل فيك قرآنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما في عندهم ذكر يظهر ولا ثلاثة، كان الواحد إذا أفطر ورضي من طعام الإفطار شيء يوزعه، كان إذا تناول طعام الغداء ورضي من طعام الغداء شيء يوزعه، كان إذا تناول طعام العشاء وبقي من طعام العشاء يوزعه، ما كان عندهم ما عندنا. ولذلك لما ادخرنا وخذلنا وبخلنا نال الزمن منا ما نال، نال الزمن منا ما نال. يا أهل القرآن، إن سيد الأنام قال: إنكم تنصرون وترزقون بفقرائكم. قولوا لا إله إلا الله. تنصرون وترزقون بفقرائكم، أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ عثمان وأبو بكر وعمر وعلي، هؤلاء النجوم الكبار. أبو بكر يعزي على المعزف المؤذن بلال فيشتريه، ويشتري بعده خمسة من الإماء. عثمان لا يمر عليه جمعة، كل جمعة يعلق رقبة ويحل العهد. عثمان يشتري من الرومة، يجهز جيش العسرة. في خلافة الصديق رضي الله عنه يترك قافلة التجارة كاملة ليوزعها أبو بكر على المسلمين، ويقول: هي لله لا أبغي منها مالا. هي لله بصدق بإخلاص. عبد الرحمن بن عوف ابنه يقول: كان أهل المدينة عيال على أبي، ثلث المدينة يقربهم، وثلث يقضي ليلهم، وثلث يطعمهم. عبد الرحمن بن عوف من التجار الكبار في مكة، لكن كانت قريش تمنع المهاجر أن يكون معاه درهم واحد، فخرج من مكة بلا درهم من أمواله العظيمة. لكن لما هجر إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد بن ربيعة. سيدنا سعد بن ربيعة الغني قال: يا عبد الرحمن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعرض عليه المال بالتقسيم والنساء وكل شيء، كل شيء تعبير وخلص. ماذا قال عبد الرحمن؟ قال: دلني على السوق من وحي الله. فذهب عبد الرحمن ليسأل الشيال في السوق، ذهب يعمل الشيال في السوق حتى جمع رأس مال صغير. فلما اجتمع في يد عبد الرحمن رأس مال صغير بدأ يتابع، فصار من أغنى أغنياء المسلمين. بسبب ماذا؟ بتعمل الله، بسبب إطعام الفقير والمسكين. يا إخوة والله، وإحنا في الرياض أخ يقول: سبحان الله، ما بقي معي في البيت إلا 60 ريال. وكنا يعني 60 ريال كنت هروح أشتري لهم للطلبة، ولا طلع من الشغل، وما فيش تجيب غيرهم، ما فيش الوقت خلص. جاء مسكين أمام الباب وقال له: أنا محتاج 60 ريال، كأنه عارف الجيش. ويقول: وألح علي ورأيت الدموع في عينيه لحاجته، فأعطيته 60 ريالا وتركت الأمر لمن. فلما أعطيته نادالي أحد الزملاء وقال لي: تعالى الحافز بتاع الشهر اللي فات اتصرف ولك فيه بقي 120 ريال. قبل ما نادى المكان الستين ومية وعشرين. ليه؟ لأنك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هينفقها لمين؟ مضروب عليها في الباب. هينفقها لمين؟ هيأكل بها مين؟ وهيعملها ليه؟ لو احنا مصدقين، لو كنا مصدقين لما نسمع من كتاب رب العالمين وأحاديث سيد المرسلين ونطبق بيقين، لأتانا ما عند الله دون أن نقول: هبرر، هشوف، هل لا، ما ينفع مع ربنا. تخرج دون أن تنتظر، لأن العبد عبد والرب رب. والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعدنا: إن توكلنا على، ومن يتوكل على الله فماذا يصنع معه؟ فهو حتى ويرزقه منه حتى لا يحتسب، ومن يتوكل على الله. ولذلك انتم قلنا في كده الكلام ده، الراجل كان بيرمي في ارض الدعم والسحابه، وقلنا كلام كثير، وحديث الابرص والاقرع والاعمى كلكم حافظين الكلام ده. لكن المشكله فين؟ المشكله في التطبيق. شوفوا سيد الناس، اقرب الناس في الخلق جميعا لله تعالى الى قيام الساعه سيدنا، تخيل حتى في نظر الطائر يأتيه رجل من المؤتمة لتر أثنانش من المؤتمة تقلوبهم فتعجبه غنم بين جبلين فيقول للنبي كأنه يعتبر النبي محمد في قربه يا رسول الله قال نعم قال أحببت هذه الغنم أتعطيني إياها قال هي لك قال أتسخر مني قال محمد لا يسخر صلى الله عليه وسلم أما مسخرش فأخذ الغنم وذهب بها إلى قومه فقال أسلموا واتبعوا محمدا فإنه يعطي عطاء من لا يقدر ثقة في الله ثقة في الله ثقة في الله لو تعاملنا مع الله بهذه الثقة لفتح علينا بركات من السماء والأرض قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله ولذلك أختم بما رواه البيهقي وغيره ابن عيسى وعارفين القصص كلها سيدنا عيسى لقيه يهودي فقال له عيسى فاصحبني أنا بريء فقال سيدنا عيسى أنا معايا رجليك احط شنطتك وأنت معاك رجلين وثلاث فلما قام عيسى ليصلي قال اليهودي انا معي ابن عيسى ابن واحد فحزن وندم ان صحب عيسى ندم ان العالم يقيم مش مع سيدنا عيسى فلما قام سيدنا عيسى ليصلي اكل واحدا ولما قرر سيدنا عيسى قدم الطعام لنفسه فراى سيدنا عيسى رغيفا ورغيفا قال اين الرغيف الثالث قال ما كان الا رغيفا واحدا أنه كان معك اثنين أن لا رغيف واحد فسكت عيسى وأكل وبات تحت شجرة فلما أصبح مشيا فلقي عيسى رجلا أعمى فقال له عيسى يا هذا قال نعم قال إن نظرت لك بصرك أتشكر الله أتشكر الله قال نعم فدعا عيسى ومنع عليه فبرئت وعاد إليه البصر فسلم الرجل لله وشكر الله وانصرف فقال عيسى لليهودي بالذي رد البصر على الأعمى أين الرغيف الثالث؟ قال ما كان إلا رغيفين رغيف وجيب النص فلقي طبعا غنم مرشد فجاء ميعاد الطعام وليس معهما طعام فنادى سيدنا عيسى على الرضي على غزال تعال يا غزال عزيز الله فجاءت الغزالة ونمت بين يدي سيدنا عيسى فذبحها وأخذ قطعة لحم منها بالطعام ثم أعاد بيتها ولحمها فقامت بإذن من؟ فقامت بإذن من؟ بإذن من يملك الروح؟ وبقي عيسى واليهودي فأكل وشبع ثم قال لليهودي بحق الذي أراك هذه الآية إلا رغيف الثالث وما كان إلا رغيفين فوصل إلى البحر فمشى عيسى على الماء وأمسك بيد اليهودي فمشى الرجل على الماء حتى عمر فقال للمحق الذي أمشاك على الماء بلا قبر وبلا عوام وبلا مركب وبلا وسائل نقل فينا الإنسان ما كان له فلما عبر النهر ودخل إلى الضفة الأخرى وجد عيسى ثلاثة أقوال من الذهب وجد عيسى ثلاثة أقوال من الذهب فقال عيسى واحد لي واحد لك واحد لصاحب الرغيف الثالث فقال انا صاحب الرغيف الثالث فقال عيسى اذا لا صحبه لي بك الذهب وتركه مقصاه وترك الذهب وبقي الرجل عند الذهب فكان ثلاثه يمشون فوجدوا الذهب ثلاث اكواب ورجلا بجواره فقالوا لاسر الذهب الثالث كل واحد ياخذ قوم الموت اللي جنبه وقتلوه ولما قتلوه كلفوا فأرسل واحدا يأتي إليه بطعام من الثوب فلما ذهب لعب الشيطان بعمر سيدنا وقال أحط سم في الطعام يموت للسم إلا ذهب لي وهم الاثنين لما بعثوه بالطعام قالوا ما فيش داعي أسمنا أول ما يجي نموته ونقس بيننا الكور الثالث كل واحد كرسي وكل واحد كبر ونص هو جه أتلوه وأكل فماتوا جميعا فمر عيسى بعدها ذات يوم فنظر الى القبلة والى الذهب والمال والدنيا وقال هذه هي الدنيا فاحذروها استغفر الله انه كان غفارا